يصطفون ولا يدفعون إلى آخره، ما ينفعون لا يصرفون. شو معنى؟ يعني ما بتعطوا الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلون. إيه ولا يكفون، ليه في الكي ما بينفعهم؟ بلى، هو من خير الأدوية كما جاء الحديث، لكن كرهه الشارع. لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يقوى، يختلف الحكم. فأنا في الأصل يعني خد رأي دكتور عصام توضح منه، يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب وراء ضرر في العاقبة ولا لا؟ وقال بترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن. أنا ما أرى أنه عارف إن شاء الله شيخ، هذا على كل حال الرأي راجع إليك. لا شيخ، هذا الحمد لله أني أنت زال البعث كله. ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من زرقطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. كيف حال الدكتور؟ أنا الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. أسأل الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله. أنا عارف عن لا دكتور، مش النحلة، الأصفر. بارك الله فيك. ما هي مؤذية الآن دكتور؟ أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة، ما ظهر لها يعني أعراض. في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. أكرمك الله. الآن لي سؤال قبل هذا، هل إذا تركت ممكن يروح من حالة؟ أنا ممكن يروح من حالة؟ ممكن يزداد. طيب إيش يعني؟ خلينا نقول صيدلية تحكي معي من عند الصيدلي خير، وأنا بتحب الله يرضى عليك يا دكتور. انا القصد انه اذا كان ما في خوف منها ان تترك حتى يزول، اما اذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ الى هذا الافضل يعني. طيب خيرا ان شاء الله، بحاول امر عليك ان شاء الله.